السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون يا أعزائي الكرام أن الفقهاء والحشوية عموما يزعمون بأنه يوجد فئة من خلق الله تحارب الله، وأن الله غضبان عليها وأنه سوف يعذبها، وربما ينزل عليها البأس والبطش في الحياة، يعني بمعنى آخر أن الله يعيش صراع مع فئة من مخلوقاته. هذا شيء واضح وصريح يعني في أدبياتهم وأفكارهم ومطروحاتهم، أن الكفار أعداء الله وأنه يكرههم ويبغضهم وسوف يعذبهم وهم يحاربونه الآن في هذه الحياة. طيب، خلونا نناقش هذه المسألة بنقاش منطقي وعقلاني. ألستم تقولون بأن الله على كل شيء قدير، وأنه هو الخالق، وأن كل شيء بيده، وأنه هو مالك الملك، وأنه مقدر الأقدار، وإذا قال لشيء كن كان، وما إلى ذلك؟ يعني أليست هذه الحقائق واضحة وظاهرة عندكم؟ يعني لا يوجد شيء في هذا الكون خارج عن تحكم الله وعن قدرته. كيف يستطيع إنسان أن يعصي الله ويخرج عن يعني عن مراده الكوني، عن إرادته؟ يعني أنا أتعجب من ابن القيم كتب قصيدة في الرد على النصارى وذكر فيها يعني مغالطات منطقية، كيف بهذا الإله الذي استطاع الناس أن يصلبوه ويؤذوه وأنه يعني تضرر منهم، يعني ما هذا الإله يستهتر بهم ويسخر منهم؟ أقول يا أعزائي الكرام، الفقه الحشوي، الفكر الحشوي، تصورها اللاهوتي كله مسخرة، مسخرة حقيقية. لا يوجد من مخلوقات الله شيء خارج عن إرادته، كل ما هو موجود في هذا الكون إنما يؤدي وظيفة أرادها الله، يعني يتحرك بإقدار الله. طبعا تقول لي نصوص وآيات وآثار وحديث، وأنا أرجع أكرر الكلام اللي أقوله كثيرا، بأن هذه نصوص لها 1400 سنة، ويجب أن تكون لديك القدرة على الرجوع إلى ذلك الزمن وقراءة النصوص من منظور السياق نفسه. يعني وليست مشكلتنا مشكلة سياق فقط، أيضا عندك مشكلة مجتمع وظروف سياسية وثقافية ومسائل تحتاج إلى فهم الكوامن الداخلية في النسق الاجتماعي. يعني لا يوجد من نقل الأسرار إنجاز التعبير التي كانت تحكم هذه العملية، يعني السياسة التي كان يتخذها النبي لتدبير الناس ويعني إصلاحهم وجمعهم وتكوين دولة لهم. فلابد من العودة إلى ذلك الزمن وقراءة النص بنفس المنظار تماما، المنظار القديم، وهذا يكاد يكون متعذر إلا لحذاق الحكماء من الفلاسفة اللي يفهمون يعني العوامل اللسانية التي تحكم المعنى. علم اللسانيات الآن أظهر بأن الكلام حكاية لا بداية لها ولا نهاية. يعني من يتوقع بأن الكلام مجرد حروف وكلمات فقط كما يتحدث الإنسان مع صاحبه، يعني ما جاهل، جاهل جدا. الكلام مسألة معقدة وتحتاج إلى حكمة وإلى فهم وتعمق في العوامل الباطنية التي تحكمها. فطبعا تلك النصوص لا أحد ينكر مثلا قداستها وأنها يعني كانت وحيا يعني في ذلك الزمن، لكن المشكلة هي في الفهم، في فهم النص من خلال سياق. ففكرة أن الله يعيش صراع مع بعض خلقه يعني مسألة في غاية الجهل. الله هو الذي خلق الوجود وخلق الناس وقدر، يعني إن جاز التعبير هو مخرج هذه القصة كلها، الحكاية الحياتية من أولها لآخرها بكل عناصرها وبكل يعني مكوناتها، الله هو الذي يعني كتبها، إن جاز التعبير، يعني هذا السيناريو. فلا يوجد شيء في هذا الوجود خارج عن قدرة الله وإرادته وتدبيره. والنص يحتاج إلى فهم من داخله ومراعاة كل الظروف التي كانت تحيط به في ذلك الزمن. أنا هنا أحاول فقط أن أثير في القارئ هذه المسألة، و أحيي الحاكمية العقلية في هذا الموضوع على الأقل. يعني لماذا تتخيل بأن الله يصارع جزء من خلقه، أن هناك من يحارب الله وهو الذي خلقه أصلا؟ شيء غير معقول، غير معقول أبدا، وفكرة طفولية وساذجة. إلا إذا كنت يعني لو كنت تطرح فكرة أن الله يعني عجز عن مقاومة بعض خلقه، هناك من انشق عن الله واستطاع أن ينقلب عليه. هذه يعني إذا كنت تقدم لاهوتك بهذه الطريقة ممكن أقبل منك أن الله يقاوم بعض خلقه أو يدخل في صراع وحرب معه، لكن أنت تقر معي أن الله هو المسيطر والمهيمن وكل شيء تحته تصرفه ويده، فكيف تقبل أن هناك من يصارع له؟ طبعا هذا المفهوم إذا استطعنا أن ننضجه في عقولنا، فسوف يقودنا إلى الباطنية، إلى المعنى الباطني في النص، أن هناك أمور تحكم هذا الكلام الظاهر الذي يعطينا معنى، وهو في الحقيقة يبطن معنى آخر كان مناسبا لظرفه وسياقه. وهذا هو سبب عدم عناية الفلاسفة والتيارات العقلية بالنص، أنه ملبس، أنه يعني يخرج العقل عن عمله وعن وظيفته. لكن من تمكن أن يقرأ النص على حقيقته في ظرفه في سياقه فمستحيل أن يخرج بهذا المفهوم، أن هناك من خلق الله من يصارع الله. هذه دعوة إلى التفكر. إلى اللقاء.